المتوفى في الجهاد بمعركه شهيد المعركه هذا ليس في ثيابه ولا فيها دماء لا يصلى عليه وليس في ثيابه هي في معركه في الجهاد الشرعي اذا مات المعركه ليس في ثيابه ينزع من السلاح والجنود وليس في الثياب في دماء ولا يصلى عليه ولا شهيد الله يوم القيامه. واما لحارث لا لحارث يغسل ويوظف ويحط له الاحكام وله مثل الحارث في المعركه هذا يغسل ويغسل ويصلى عليه ليس من ينسى اسباب المعركه. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفى به توبيه. النبي عليه امر من ينافع الاحرام ان يغسل من نائب الجن ويكفى به توبيه ازاره ورداء ولا يغطى راسه ولا وجه ولا يطيب. لأنه المحرم لا يطيب ولا يغطى راسه ولا وجهه ويؤتى بثوبيه رجاله ورجاله هكذا امر النبي عليه الصلاه ولا توسخ ليس بثوبه هذا انه ما بحاله المحرم ما بحاله المحرم ما طاح منه كذا وهو محرم يؤتى بثيابه ولا يغطى راسه ولا يغطى راسه ولا يغطى راسه